أحسن الله إليكم سماحة شيخنا، يقول أثابكم الله، كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، وبين حديث ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد؟ الحديث ما بين هذه التنافل؟ القاتل المقتول اللي خرج آخر واحد منهم يريد أن يقتل الثاني في القتال في الفتن، وأما من يحمل ماله أو معه زوجته يريد أن يصونها عن معتد عليها يدافع عنها ولو دافع بقتل من يتعمد المجرم. ولذلك قال ذاك إن قتلته فهو في النار وإن قتلك هو فأنت الشهيد. أما كونهما في دخول النار القاتل المقتول في النار فلأن كل واحد منهم أبطل الحق الذي قال النبي لا يحل له، استباح ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم.